الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. وأخرج ابن المبارك عن حماد بن سليمان قال: يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محتقرا، فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه، فيقال: هذا ما كنت تعلم الناس من الخير فورث بعدك فأجرت فيه. قال رحمه الله: فصل. هل يختص الميزان بالمؤمنين؟ اختلف هل يختص الميزان بالمؤمنين أو توزن أعمال الكفار أيضا؟ واستدل الأول بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأجاب القائلون بالثاني بأنه مجاز على عدم الاعتذار لهم. وقد قال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله: فكنتم بها تكذبون. قال القرطبي: الميزان لا يكون في حق كل أحد، فإن هناك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصب لهم ميزان. وكذلك من يعجل به إلى النار بغير حساب، وهم المذكورون في قوله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذا الذي قاله القرطبي حسن يجمع بين القولين الآتيين: والفريق الذي يعجل بهم هم الذين لا يقام لهم وزن، وبقية الكفار ينصب لهم ميزان. قلت: ويحتمل تخصيص الكفار المذكورين بالمنافقين، لأنهم الذين يبقون في المسلمين، وأهل الكتاب الذين لم يبدلوا بعد محوق كل أمة بما كانت تعبد، لما تقدم في حديث التجلي، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وقال الغزالي: السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، وإنما هي براءة مكتوبة: هذه براءة فلان بن فلان. وأخرج الأصبهاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية أنهم لو كانوا في الدنيا تقرض أجسامهم بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. وذلك قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قد بين الله جل وعلا أن الوزن والمحاسبة لأهل الإسلام، وأن الكافرين لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وسبق في الحديث الذي يشير إليه الذي يحديث الشفاعة وكذلك ما يتصل به من المحاسبة أن الله جل وعلا إذا جاء لمحاسبة عباده أنه يكلمهم جميعا، فيقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا. يتولاه يعني ما كان يعتمد عليه ويعبده ويسأله ويجعله بينه وبين ربه، وقد لا يكون بينه وبين ربه. فالجواب أنهم يقولون: بلى، هذا هو العدل. فيمثل لكل عابد ما كان يعبده في الدنيا أو يؤتى به بعينه بذلك المعبود إن لم يكن عبدا من عباد الله، فيقال لهم: اتبعوهم، فيتبعونهم إلى النار، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يقول في الحديث: فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يفهم منه أن جل الناس وأكثرهم ذهب وبقي القلة، لهذا قال: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا رب ننتظره، إلى آخر الحديث. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل ذات حمل عن حملها، كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شاهد الإنسان كأنه لا عقل له ولا فكرة عنده، وهو من الخوف ذات الخوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، ماذا بقي من 1001؟ عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا شيء عظيم جدا من بني آدم كلهم، 999 كلهم للنار، بعث النار. لذلك قال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا أول يدلنا على أن يأجوج من بني آدم فهم من ذريته وهم الكفار. الثاني أن هذا يدل كما سبق أنهم ليس لهم أعمال توزن ولا ليس لهم محاسبة، يبعثون من الموقف رأسا إلى جهنم. وثالثا يدل كما هو واضح على أن أكثر بني آدم هم أهل النار، وأن المؤمنين قلة بالنسبة إليه، واحد بالألف. وهذا من أول الأمم إلى آخرها، لأنهم كلهم يجمعون في ذلك الموقف ويحاسبهم الله جل وعلا. والمحاسبة ليست الكافرين، وإنما يعرفون بأعمالهم فقط. جاءتكم الرسل، جاءتكم البينات فكفرتم، ويكفي هذا. ما الذي يحاسب ويوزن وتثقل موازينها وتخف؟ فهم الذين استجابوا للرسل. ومعلوما أن الذين استجابوا للرسل يختلفون كثيرا، ولا يلزم أن يكون هذا الذي خف ميزانه من أول وهلة أنه يكون خالدا في جهنم دائما أبدا. والخلود في مثل هذا يقول العلماء إنه للمكث الطويل، المكث الطويل الذي يكون فيه طول. وقد تبينت الأحاديث أن النار يدخلها جماعة كثيرة من المسلمين، كما في الحديث السابق أنهم يكون على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم فتلقيهم في النار. فمخدوش سلم ومخدوش مكردس على النار على وجهه، ثم إذا نجى المؤمنون كما في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد لي مناشدة الحق يتبين لكم من المؤمنين في ذلك الموقف. يقولون: يا رب، إخواننا الذين سقطوا في النار كانوا يصلون معنا، كانوا يحجون معنا، وكانوا يصومون. ثم يقول لهم جل وعلا: اذهبوا فمن عرفتموه فأخرجوه. فيعرفونهم بأثر السجود، لا تأكل النار أثر السجود، فالجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين هذه محرمة على النار، لا تأكلوها. فيعرفونهم بذلك، وليس كلهم. ولهذا قال: أخرجوا من تعرفون. فهذا دليل واضح في أن هؤلاء يصلون وأنهم مع المسلمين، ومع ذلك تساقطوا لأن لهم أعمال سيئة وخفت موازينهم. وإلى الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، يعني مثقال الذرة إن كان حسنة فاضلة وزائدة عن سيئاته ضاعفه الله جل وعلا له وأدخله بها الجنة بدون أن يدخل النار. ولا يهلك على الله إلا هالك. ومعلوم كما هو ثابت في الشرع أن الحسنة يجزي بها الله جل وعلا بعشر، أقل ما يقال إنها بعشر أمثالها، والسيئة لا يجزى إلا بمثلها فقط. فمن الذي تغلب أحاده عشراته، هذا نسأل الله العافية، من المفرطين الذين يفرطون. ومعلوم أن كثير من الناس قد لا يكون إيمانه إيمانا صحيح، قد يكون إيمانه إيمان تقليدي، يقلد أباه وأمه وأهل بلده ومن ينظر إليهم، فهذا قد يخاف عليه أنه لا يثبت لا عند سؤال ولا عند محاسب ولا غير ذلك، فيكون هذا جزاؤه من هؤلاء مثل هؤلاء. ثم بعد ذلك رحمة الراحمين بواسطة الشفاعة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني يأذن ربي لي فأشفع فيحد لي حدا من الذين في النار، فيقول هؤلاء اشفع فيهم، فأشفع ثم فيهم أذهب وأخرجهم ثم أعود فأسجد لربي فيأذن لي، فيقول فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم. وذكر أربع مرات في هذه الطريقة أنه يحد له حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم فيشفع فيهم، فهذا دليل على التفاوت أيضا. والأدلة على تفاوت الناس لا في النار ولا في الجنة كثيرة جدا، غير أن الذين مثلا يقترفون السيئات يدخلون النار هؤلاء الذين فرطوا في الواجبات وارتكبوا المحرمات، فإذا فعلوا ذلك مع الإيمان الذي عندهم، يعني عندهم إيمان ثابت، فمآلهم إلى الجنة وإنا لهم من نالوا. وقد تكاثرت النصوص أيضا في أن كثيرا كثيرا من المسلمين يعذبون في قبورهم. لماذا؟ بسبب الذنوب والتقصير فيما أوجبه الله عليهم، يعذبون في قبورهم، وبعضهم يكفيه عذاب القبر عن عذاب النار، وبعضهم لا يكفي يمتد، والله هو الحكم في بين عباده، يعلم ما في ضمائر الصدور ويعلم ويحصي على عباده أعمالهم ولا يخفى عليه خافية جل وعلا، فسوف يحاسبهم. ثم إن الله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قول العلماء: الظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي أتى بالواجب الذي عليه وانكف عن المحرم، ولكنه لم يأتي بالأمور المستحبة والفضائل التي يسبق بها بعض عباد الله إلى الجنة وإلى رفيع المنازل، يعني اقتصر على فعل الواجب واجتنب المحرم، هؤلاء المقتصدون، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الذين يسبقون إلى الخيرات، الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات بفعل المستحبات وترك المكروهات، وهؤلاء هم أقلهم، ولهذا بدأ بالظالم لأنهم أكثرهم، فمنهم ظالم لنفسه. وكل هؤلاء في النهاية هم من أهل الجنة. على هذا قد علم أنه بل تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول كثير من المسلمين النار، أنهم يدخلونها ولكن لا يبقون فيها أبدا. ففي الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار. أهل النار يعني الموحدين، أهل النار الذين هم أهلها لا يخرج منهم، ما يخرجون منها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. يقول إنه رجل يخرجه الله من النار ويضعه على شفيرها، ويصبح وجهه إليها ما يستطيع أن يلتفت، فيدعو ربه: يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني نتنها وقشبها، القشب الحرارة. فيقول له جل وعلا: لعلك تسأل غير هذا. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا. فيصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، يتصبر ولكنه لا يستطيع الصبر، فيسأل ربه: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا له: ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. إن إنسان مثلا يرى شيء يحتاج إليه، مضطر إليه، ثم يمنع، ما يستطيع الصبر، ولهذا الله يعذره لأنه لا يستطيع صبر عن ذلك. فيقول له مرة أخرى: لعلك تسأل غير هذا إن عطيته. فيقول: لا وعزتك، ما أسألك غير هذا. فيوصله جل وعلا، وفي النهاية يقربه إلى الجنة، ثم ينفتح الباب ويرى ما في داخلها. عند ذلك يسأل: يا رب ادخلني الجنة ولا تجعلني أشقى خلقك. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها؟ هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: نعم يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين جل وعلا، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا، ما أسخر بك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. هذا هو آخر من يخرج من النار، وهو أدنى أهل الجنة منزلة. هذا الذي يكون له كل نعيم يوجد في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت وعشرة أمثاله معه، هو أدنى أهل الجنة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه آخر من يخرج من النار، يعني من أهل الإيمان. فدل على أن أهل الإيمان يتفاوتون كثيرا، منهم من يكون يعني الذين يدخلون النار لبثه قليلا، ومنهم من يبقى وقتا، ومنهم من يطول وقته، ولكن لا يبقى فيها أحد ممن يؤمن بالله جل وعلا، وإنما الذين يبقون فيها هم أهل النار. وعلى كل حال المعروف يعني اللي في النصوص الذي الأمور هذه هي أمور الآخرة كلها تبنى على الأخبار لا دخل للعقول فيها والقياسات، على الأخبار التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس في ذلك على ضوء الأخبار مختلفون، فمنهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا ميزان ولا عذاب، وقد سبق ذكر هؤلاء. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم من هذه الأمة 70,000، من هذه الأمة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: عرضت علي الأمم، يعني يوم تأتي عند المحاسبة، يوم تأتي للجزاء، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. عجيب، يعني النبي يبعث إلى أمة ولا يتبعه واحد، يعني كيف غلب الشيطان بني آدم كلهم، مع أن الأنبياء ما يأتون إلا ببينات واضحة تدل على صدقهم من عند الله جل وعلا، ومع ذلك لا يتبعونهم، يتبعون الشياطين، شياطين الإنس والجن، كما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولا ينظرون إلى آيات الرسل ولا دعوتهم واجتهادهم معهم. لهذا كل نبي يقول جل وعلا لما ذكر دعوته: كذبوا بآياتنا، كل مكذبون بآيات الله التي يعطيها الرسل. والمقصود يعني أنه يقول: إذ رفع لي سواد عظيم، سواد يعني رأى الرجال من بعد، الرجال والنساء، ما ليس في رجال فقط، ولم يميزهم، يقول: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا يدل على كثرة قوم موسى، أنهم كثيرون. ما قيل: ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا وجوه الرجال قد سدت. قيل: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرته كذلك، فقيل لي: هذه أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، بلا حساب ولا عذاب. ثم قام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهو عكاشة بن محصن رضي الله عنه. مقام آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فتوقف الناس عند ذلك. المقصود يعني أنه قال: هؤلاء أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فهذا قسم من الناس أنهم يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا وزن. ثم البقية حاسبون، فيه صحف كما سبق، وفيه موازين، وفيه مناقشة، وفيه عرض على رب العالمين. الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ما هو حساب، ما هو محاسبة. والعرض معناه أن يقال له: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا فقط، ثم يعفو رب العالمين جل وعلا. يعرض عليه أعماله ويقرره بها، إذا قر بها عفا وصفح، وهو الغفور الرحيم جل وعلا. ومنهم من يناقش ومن نوقش عذب ولا بد، لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بكل ما أمر به ويجتنب كل ما نهي عنه على الوجه الأكمل، لا يمكن. فإذا نوقش، والنعم كثيرة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة النعم التي يسديها رب العالمين لعباده إذا حسبهم بها، نعمة واحدة تأتي على أعمال الإنسان كلها، ثم البقية تحتاج إلى شكر وإلى. لكن قل رب العالمين جل وعلا رؤوف رحيم، إذا الإنسان أقر بالحق وأقر بأنه مقصر وطلب المغفرة فالله يغفر له. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالله جل وعلا تواب رحيم وغفور رحيم، ولكنه يقول جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيجب على العبد أن يخاف ربه وأنه يبتعد. وعلى كل حال المقصود يعني إقامة الحق والإعذار إلى الناس، فالله يعذر إليهم. أولا يسألهم: جاءتكم الرسل؟ ينكرون ولا لا؟ هذا أول شيء، جاءتكم الرسل، لابد من الإقرار، وإلا الشهود موجودون. ثم كذلك يسألهم كما في الحديث الذي مر معنا، يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذا الأربع ما تترك شيء، يسأل عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، العمر كله من أول إلى آخر يسأل عنه. أنت أعطيت عمر، ماذا صنعت؟ وكذلك أعطيت قوة وصحة، ماذا صنعت بها؟ وكذلك يسأل: هل عمل بما علم؟ وكذلك يسأل عن ماله، من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته؟ هذه كل عبد، كل واحد. فإذا أخذ بهذه بمقتضى هذه الأسئلة ما ينجو أحد، ولكن الله يعفو جل وعلا، يعفو كما في حديث الصحيحين، حديث ابن عمر قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى يعني أن الله جل وعلا يناجي عبده بدون يسمع الخلق يسمعون. قال: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني ستره، حتى ما يشاهد، ما يراه الناس وهو إذا تغير وجهه، فيقول له: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقر. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس من الستر يمدها، يقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاك حسابي، إلى آخر. فعلى كل حال اختلاف الناس كما هو الواقع في الدنيا، قد مثلا إنسان عنده أعمال وعنده إقبال على الله وعنده ذكر وعنده دعاء وعنده دائم مشتغل قلبه بربه جل وعلا، مثل الإنسان يكون غافلا ساهي أو يشتغل بالأمور المحرمة، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فتفاوت الناس أمر واضح جدا، حتى أهل الطاعة الذين يطيعون ربهم تجد اثنين مثلا في صف، في الصف هذا بجوار الآخر، واحد كأنه يشاهد ربه مستوى على عرشه، والآخر ربما يكون قلبه يجول يمين وشمال، يكون هذا مثل هذا، لا يمكن أبدا. فالمقصود يعني أن الأحاديث التي مرت معنا والأحاديث التي يذكرها كلها منوالها على هذا: أولا الكافرون لا يحاسبون ولا يقام لهم وزن، ولكنهم يقررون في أعمالهم، يقررون في أعمالهم، يقال لهم جاءتكم رسول الله وأعطيتم كذا وأعطيتم صحة، لماذا؟ كفرتم وأطعتم الشيطان، فيكفي هذا. ولهذا أخبر جل وعلا أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، في آيات عدة من آيات الله جل وعلا. وقسم أهل المعاصي وإن كانوا أهل إيمان، فهؤلاء على سبيل النجاة، ولكن لا بد أن ينال من نال منهم ما ينال منهم من العذاب، سواء في الدنيا، وإن كان الأمور يعني هذه أيضا تختلف اختلافا كثيرا جدا جدا. فالناس في هذه الحياة يعني المؤمنين يتعرضون لأمور تكفر عنهم، من أمراض، من أحوال تحدث لهم من أمور الدنيا وكوارثها ومصائبها، فإذا الإنسان احتسب وصبر هذه تكون مكفرة، مكفرات. ولهذا جاء يقول حتى الشوكة يشاكها العبد يكفر عنه بها من سيئاته. فإن لم يفي هذا، قد يكون بعض الناس أيضا له أعمال كبيرة من نفقات كبيرة وأعمال يعني يتميز بها عن غيره، فيكون هذه تكفر أيضا تكون. ومنهم أيضا من يعفو الله عنه بدعاء المؤمنين، صلاة الجنازة التي شرعت أنه يصلى وكلها شفاعة، وجاء في الحديث من قام على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا وشفعوا له شفعهم الله فيه، يعني فيعفو. هذا أيضا طريق إلى أنه يسلم من العذاب. ثم إذا ما كل هذا وفى، فيه عذاب القبر قد يكون كافيا. فإن لم يفي هذا، قد يكون له مثلا ولد صالح وإلا أخ صالح يدعو له فينفعه الله بذلك ويفكه من عذابه. فإن لم يكن هذا، فالنار يطهر بها ثم يخرج على حسب ما عنده من المخالفات والإجرام. ولا يظلم ربك أحدا، تعالى الله وتقدس، وهو أرحم الراحمين جل وعلا. قال رحمه الله: ثم قال القرطبي: فإن قيل إذا وزن عمل الكفار فما يقابله في الكفة الأخرى، قلنا ما كان منه من صلة الأرحام وأفعال البر ونحو ذلك، غير أن الكفر إذا قابلها رجح عليها. ألا ثبت في الحديث أنهم يجزون بالأعمال التي يعملونها من الصلة ومن الأعمال الخيرة في الدنيا من صحة الأبدان والأموال وغير ذلك، ويوافون الآخرة ليس معهم شيء. نعم. قال رحمه الله: قلت: وإذا خصص ذلك بالمنافقين كما ظهر لي اتجه، لأن المنافق عمل أعمالا صالحة من صلاة وحج وغزو وغيرها برياء وإظهارا للإسلام غير قاصد بها وجه الله تعالى فتوزن وتخف في الميزان. ما تكون ما فيك عمل صالح، المنافق ما عنده عمل صالح، لأن العمل الصالح ما كان خالصا لله صوابا على السنة، وهؤلاء منافقون ستروا الكفر وأظهروا الإيمان، يعني صار الناس عندهم أعظم من الله لديهم، فهم يتسترون بالناس، فكيف تكون أعمالهم صالحة؟ النافق ليس عندهم عمل صالح، ولكن النفاق يختلف، فيه نفاق أكبر يعني يكون مقابلا للإيمان واليقين، وفيه نفاق دون نفاق، يعني إن شئت تقول بعضها نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق العملي جاء أنه خمسة أقسام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الأمور الخمسة لا تجتمع كلها إلا في منافق نفاق اعتقادي، أما أن يكون واحد منها أو اثنين فيجوز أن يكون في المؤمن واحد منها أو اثنين ويكون لما غلب عليه، أما الانفتاق الاعتقادي وهو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به من الدين أو الفرح بكون دين الرسول صلى الله عليه وسلم ينهزم أو ينخفض أو يقضى عليه ويحزنه أن ينتصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور من كان عنده واحد من هذه الأشياء فهو المنافق النفاق الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين، لأنهم جعلوا الناس أكبر عندهم من الله فخاشوهم وكتموهم الكفر، وإذا خلوا وبارزوا الله جل وعلا بذلك فهو في ضمائرهم وفي أعمالهم، ما قال جل وعلا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هذا أيضا من علاماتهم، وعلاماتهم أنهم يبغضوا الحق، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، إلى غير ذلك من أوصافهم، قد ذكر الله جل وعلا لهم أوصافا كثيرة. فقوله إن أعمال المنافق إذا كانت صالحة توضع في الميزان، كيف تكون أعماله صالحة؟ لا يمكن أبدا، لأن الصالح هو الذي خلص لله جل وعلا وهو الذي وافق أمره، يعني يفعل على وفق الأمر بإخلاص، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، وإلا أعمال المنافق كلها فاسدة. نعم. قال النسفي في بحر الكلام: وإن قيل لفظ الميزان بلفظ الجمع قلنا لكل إنسان على حدة أو لأن الجمع يذكر ويراد به الواحدة. هذا سبق أنه هذا اختلف، قد يكون لكثرة الأعمال وقد يكون يعني لكل عمل ميزان قيل موازين، والله أعلم، قد يكون لغير هذا، كونها لم تأتي في كتاب الله إلا مجموعة، أما من ثقلت موازينه أما من خفت موازينه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، كلها هكذا جاءت ما جاءت مفردة ولا في آية واحدة، يعني بالنسبة لوزن الأعمال لم تأتي مفردة. نعم. قال: أو لأن الجمع يذكر ويراد به الواحدة كقوله: فنادته الملائكة وهو جبريل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف توزن قل صحيح. هذا ليس صحيحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني يجعل خطاب الرسل كلهم مقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف الظاهر ولا يقبل، ولا يقبل مثل هذا إلا بدليل. هذا من التجاوزات كما قال سبق، يقول فيه من المجاز. فبالك الكتاب كتاب الله فيه مجاز، لأن المجاز معناه الكذب، يعني إذا ما صح ينفى فليس مجازا. يعني مثل تقول رأيت أسدا يقاتل، يعني تقصد به الرجل الشجاع. إن لم يصح أن تقول ليس أسد هو آدمي، فإلا ما يكون مجاز. إذا ما صح نفيه ما يكون مجاز، هكذا شرطه. فمعنى ذلك أن هذا يكون على خلاف الخبر، وكلام الله لا يكون كذلك، ما يكون على خلاف الأخبار بل هو على ظاهره، وهذا الواجب. سبق في الحديث الذي مر معنا، يعني لأن هذا ولا صاحب بحر الكلام ونحوه لا يؤمنون بصفة الله على ما هي عليه، بل يحرفونها ويسمونه تأويلا، فما يؤمنون بأن الله يتكلم، مثل ما مر معنا الحديث أن الله يكلم الرجل ويقول لعلك تسأل غير هذا، ويقول ألم تعطي العهد، ومحاضرة ما محاورة بينه وبينه. هذا كلام ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفسر بالأمور اللي يقول إنها مجاز، إنه كلمه يعني جزاء وما أشبه ذلك. وكذلك كونه ذكر أنه يضحك وما أشبه ذلك، هذه لا يؤمنون بها، مع أن هذه من الكمال. الإنسان الذي مثلا ولله المثل الأعلى يتكلم أكمل من من لا يستطيع الكلام، وكذلك الذي يضحك أكمل من الذي لا يضحك. فيسلبون من عن الله جل وعلا الكمال، كمالاته، على ضوء قواعد عندهم اخترعوها من عند أنفسهم وسموها أدلة عقلية، وهي في الواقع شبهات، شبهات رد فيها الحق، والله يحكم بين عباده. فليس كل من يعني تكلم في كلام الله، لأن كلام الله واضح وكلام رسوله كذلك أوضح من كلامهم وأجلى وأجلى. نعم. قال فإن قيل كيف توزن قلنا قال بعضهم يوزن العبد مع عمله، وقيل توزن صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات. نعم، هذا تقدم أنه يجوز أن يكون هذا وهذا، وجاءت الأدلة على هذا وهذا، كما في الحديث الذي ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد، أثقل من جبل أحد، ويقول يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يخف ميزانه. وجاءت النصوص أيضا بأن صحائف الأعمال توزن، وجاءت النصوص بأن العمل نفسه يوزن، كما مر معنا أنه أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، هذا معناه أنه الخلق يعني عمل، معناه أنه يوزن، والله على كل شيء قدير. يعني لا يجوز أن نقيس هذه الأمور التي يخبر بها الرسول على الأمور التي نعرفها ونتعاطاها في دنيانا، بل يجب أن نأخذها على ظاهرها ونقول الله أعلم بالحقائق، الحقائق ستتبين في ذلك الموقف. نعم. وقيل يجسد العمل ويوزن. قال النسفي ثم إن الإيمان لا يوزن. كل النسفي وكل هذول من أصحاب الكلام الذين ما يتفقون مع ظاهر النصوص في أقوالهم. وهو رحمه الله هذا السيوطي من هذا القبيل، يعني على المذهب الأشعري الذي يقولون إن التأويل في صفات الله واجب أو التفويض، يعني يوجبون ما التأويل أو التفويض. والحقيقة أن التأويل يقصدونه هو تحريم ليس تأويلا، كيف يكون الباطل واجب؟ نعم. ثم إن الإيمان لا يوزن لأنه ليس له ضد يوضع في كفة أخرى، لأن ضده الكفر، والإيمان والكفر لا يكونان في الإنسان. الذي يوزن كل ما كان له ضد والذي يوزن، واللي ما له ضد لا يوزن، يعني هذا خلاف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما مقبول، ما يقبل. الرسول أخبر أنه يوزن وأنه يثقل في الميزان. نعم. القول الثاني وهو الصحيح أن الصحائف هي التي توزن كما دل عليه حديث البطاقة السابق، وصححه ابن عبد البر والقرطبي. هذا حديث كثير يعني هذا، ولكن أيضا الإنسان يوزن نفسه والعمل نفسه يوزن، يعني الصحائف توزن والإنسان يوزن، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ولكن هذا هو حسب النصوص التي جاءت تنص على هذا، ولكن هؤلاء الذين يقولون كذا يؤولون بعضها حتى يتفق مع الثاني ويجعلون ما هذا قول أو قولين فقط، وما الداعي إلى هذا؟ ثم قال القرطبي: قال علماؤنا الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم، ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر، وكفار. يوافون يعني يأتون بالفواحش والكبائر. نعم، يوافون يعني يوافون يوم القيامة. نعم. فالمتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة وصغائرهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتثقل الكفة النيرة حتى لا ترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الغالي. هل جاء أن هذه كفة مظلمة وهذه كفة منيرة؟ احتاج إلى دليل هذا، يعني كلها تخرصات وأمور المالية. الميزان له كفتان ثبتت أنه صمى أنه كفة نيرة منورة وكفة مظلمة، لم يأتي شيء يدل على هذا. نعم. إلى أن قال: وإنما يوزن عمل المتقي لإظهار فضله، والكافر لخزيه وذله. قال: وتوزن أعمال الجن كما توزن أعمال الإنس. يا سهل، الجن مكلفون كبني آدم، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم ذوي عقول وأفكار وعلم وجهل، وكذلك فيهم الشياطين وفيهم المردة وفيهم المؤمنون، فهم يجزون بأعمالهم. نعم. قال: وذكر الحكيم الترمذي أن شهادة التوحيد لا توزن، لأن من شأن الميزان أن يوضع في كفته شيء. أيضا شهادة التوحيد لا توزن، هذا خلاف النص الذي مر معنا: يؤتى ببطاقة مكتوم فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، يعني كلها التخرصات هذه أو الآراء التي هي خلاف النصوص يجب أن تطرح ولا تذكر في مثل هذا. وسبق أن قلنا أن هذه أمور الآخرة كلها مبنية على النصوص، لأنها أمور غيبية ليس لها نظير فنقيس عليه، وليس العقل يدرك الأشياء التي يخبر بها الرسول كثير منها، وإنما علينا الإيمان بها على ما أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حرب: يبعث الله الناس يوم القيامة ثلاث فرق: فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة، وفرقة فقراء، وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء مفاليس بالتبعات. وقال سفيان الثوري: إنك نعم، نعم، هذا جاء في الحديث به. نعم نعم. وقال سفيان الثوري: إنك إن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. لأن بين العباد مبني على المشاحة، كل يريد حقه، ألا يعفو ويفرح الإنسان أن يكون له حق في ذلك اليوم على أحد، حتى وإن كان ابنه أو أمه أو زوجه. ما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أمه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يمر يفر من هؤلاء؟ خوف المطالبة بالحقوق وأنه يأخذون من حسناته، لأنه في ذلك الموقف ما أحد إلا يود أن يكون له حق على من وإن كان قريبه حتى يأخذه. لأن المسألة صعبة جدا، لأن قد تخف يخف الميزان بحسنة وقد يثقل. نعم. قال: وأما الشهادة المذكورة في حديث البطاقة والمراد بها نطق العبد لا إله إلا الله بعدما آمن. نعم. يقول هذا غير صحيح، هذا خلاف النص. يقول يؤتى ببطاقة مكتوب فيها، كيف يقول النطق؟ يعني النطق في ذلك الوقت ولا ايش؟ ولا النطق ما كتب؟ كل التأويلات هذه الباطلة. قال: فإن النطق بها نعم بعد صدور الإيمان. الكلام ذاك اتركه كمان آخر الباب. ما له. طيب. فإن نطق بها بعد صدور الإيمان حسنة توضع في الميزان كسائر الحسنات، وقد ورد في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قيل: يا رسول الله، من الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: نعم، هي أعظم الحسنات. أخرجه البيهقي وغيره. هذا مما يدل على إبطال كلامه كله، لأنها تكتب، مثل ما قال الله جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليش رقيب عتيد؟ يعني يترقم مستعد للكتابة، فكل ما نطق به كتب. وقوله جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. والصحيح أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، ولكن ليس وحدها، قد يكتفى لبعضها، وقد يوزن الإنسان، وقد توزن أيضا نفس الأعمال توزن، ولكن الأعمال كلها مسجلة مكتوبة، وكلها بأيدي الكرام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم. ايش معنى نستحيهم؟ يعني يستحي منهم. الإنسان مثلا لو كان عنده رجل من الناس ويعمل أمورا يستحى منها يفعلها لا يفعلها، لكن هذا صار من أمور الغيب، يعني مغيبين عنا ما نشاهدهم، صار الإنسان يتجرأ على أن يعمل ولا يبالي، وسوف يتبين فيما بعد أنه عنده رقبة وعندهم حفظة وأنهم كرام على الله وأنهم شهود عليك يشهدون عليك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الهداية والتوفيق والسداد، قول الحق والصواب فيه، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، فإن الله إذا وكل الإنسان على عمله ضاع ورحمته أوسع. فنسأله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.